طيب نرجع إلى ما يتعلق بالفرائض. قرأنا الأبيات أبيات الحجب، قرأنا أبيات الحجب كاملة، والآن نتكلم على الحجب. الحجب تعريفه في اللغة هو ماذا؟ المنع. الحجب هو المنع أو الستر. وأما تعريفه في إصطلاح الفرضيين هو منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، يعني قد يمنع الميراث بالكلية وقد يمنع ماذا من بعض الميراث، فهذا يسمى ماذا بالحجب. تعريفه منع من قام به سبب الإرث. أسباب الإرث مر معنا أنها ثلاثة، وهي أسباب النكر، أسباب الميراث. هذاك موانع. ما هي أسباب الميراث؟ نكاح ونسب ولا، هذه أسباب الميراث. عندنا أسباب وعندنا شروط وعندنا أركان وعندنا موانع، لكن ما ذكرناها ولعلها تأتي معنا. إذن أسباب الإرث ثلاثة، فمن قام به سبب الإرث، من قام به سبب الإرث يعني منع من قام به سبب الإرث من إرثي بالكلية، نقول له ما ترث أنت، أو نقول يعني ما ترث هذا الشيء كاملا وإنما تأخذ بعض الإرث، فإما أن يحرم من الميراث أو يحرم من بعض الميراث، هذا يسمى بالحجب. أقسامه عند العلماء على قسمين: حجب بالوصف. الحجب بالوصف ثلاث أقسام، وهو الرق والقتل واختلاف الدين. هذه تسمى ماذا؟ أوصاف إذا قامت بالإنسان منعته من الميراث، إذا قامت بالإنسان منعته من الميراث بالكلية، ما هو فقط من أو فرح الضيه أي يبقى له شيء ويترك شيء، وإنما يحرم من الميراث بالكلية. يسمى هذا القسم يعني ماذا وسيأتي معنى الحجب على قسمين. هذا حجب بالوصف، حجب بالوصف يقوم بالإنسان وصف يمنحه من الميراث. ما هذا الوصف؟ قد يكون رقيقا وقد يكون قاتلا وقد يكون كافرا، وهذا الذي مات مسلم، والمسلم والكافر لا يرث ماذا من المسلم. هذا الحجب وهو الحجب الوصف يدخل على كل الورثة، لا يستثنى أحد، فإن الأب أو الابن أو الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ابن العم أو الزوج إلى آخره، قد يكون قاتل وقد يكون رقيق وقد يكون ماذا وقد يكون يعني كافر. هذا يعني ما يتعلق بالحجب الوصف يدخل على جميع الورثة. ووجود هذا الشيء وهو الحجب ماذا بالوصف، وجوده ماذا كعدمه. ما معنى وجوده ماذا كعدمه؟ أي بمعنى لا يؤثر على أحد. لو أن امرأة يعني لو أن وارث مورث مات فترك ماذا أما وترك ثلاثة من الإخوة، عادة أن الأم تنتقل ماذا من الثلث إلى السدس بسبب الجمع من الإخوة، لكن لو كان هؤلاء الإخوة إما يعني أرقاء أو كفار أو قتل حمدا، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ ما يؤثرون عليها. إذن الحجب بالوصف لا يؤثر على ماذا وجوده ماذا كعدمه، لا يؤثر على غيره، هو يتأثر في نفسه ولا يؤثر على غيره. وهم كما قلنا ثلاثة أقسام: قاتل ورقيق واختلاف دين. القسم الثاني ما يسمى بالحجب الشخص، حجب بالشخص، وأقسامه قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان يدخل على جميع الورثة، لا يستثنى أحد. حجب النقصان يدخل على جميع ماذا الورثة، لا يستثنى أحد. أما حجب الحرمان فهذا يدخل على جميع الورثة حتى ستة، وهذا قد مر معنا. حجب الحرمان أو حجب ماذا الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا الأب والأم أو البنت والابن أو الزوج أو الزوجة، هؤلاء ما يسقطون بالكلية، إنما تنتقل الزوجة من الربع إلى الثمن في حال وجود الولد، والزوج ينتقل من النصف إلى الربع في حال وجود الولد للزوجة. الولد والبنت يحصل لهم حق ماذا نقصان، يحصل لهم حق ماذا نقصان، كأن يكون عدة من الأولاد، يعني الولد الواحد ميراثه يختلف عن جمع من الأولاد، هذا أمر معروف. هكذا ما يتعلق بالبنت، هكذا ما يتعلق بالأب والأم، ما يتعلق بالأب والأم في حال وجود الابن ينقصه، وفي حال عدم وجود الابن يعني يأخذ ماذا شيئا كثيرا. فالأب لا يسقط بالكلية والأم لا تسقط بالكلية، وهكذا الولدان. إذن يعني حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة يستثنى ستة. أما حجب ماذا الحجب الوصف يدخل على جميع الورثة ولا نستثني ماذا أحدا. أما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة. إذن الحجب الشخص على قسمين، حجب نقصان فهذا يدخل على جميع الورثة لا نستثني أحدا، وحجب الحرمان يدخل أيضا على جميع الورثة إلا الستة هؤلاء. ثم بعد ذلك عندنا جدول فيه خلاصة الحاجب من المحجوب، خلاصة الحاجب والمحجوب، وهو على تقسيم ثلاثي: أصول، فروع، حواشي. من حيث الإجمال الأصول يعني ماذا؟ لا يحجبهم ماذا؟ إلا الأصول. والفروع لا يحجبهم إلا الفروع. والحواشي يحجبهم من؟ الأصول والفروع والحواشي. هذا من حيث الإجمال، الأصول يحجبهم الأصول، والفروع يحجبهم الأصول، الفروع يحجبهم الفروع، والحواشي يحجبهم من؟ الأصول والفروع والحواشي. نبدأ بالقسم الأول وما يتعلق بالأصول. ما المقصود بالأصول؟ الأم والجدة هما على، الأب والجد هما على، هؤلاء يسمون ماذا؟ أصول للإنسان. عندنا الجد، من الذي يحجبه؟ الأب. وجود الأب ما في شيء للجد، وجود الجدة هل في شيء ماذا؟ وهكذا الجد الأقرب. الأجداد يختلفون، في جد أقرب وفي جد ماذا؟ أبعد. إذن عندنا الجد محجوب ماذا؟ وهو الأقرب، محجوب بالأب. وعندنا قد يكون جد أقرب وجد ماذا؟ أبعد. فالأبعد يحجب بالأقرب. إذن الأصول يحجبون ماذا؟ بالأصول. وهكذا فيما يتعلق بالجدة، من الذي يحجب الجدة؟ في حال وجود الأم الجدة ما لها شيء مهما كانت، الجدة ما ماذا؟ ليس لها شيء. وأيضا الجدة قد تحجب ماذا؟ الجدة، لأن عندنا جدة قربة وجدة ماذا؟ بعدة. عندنا أم الأب وأم أبي الأب، أين الأقرب؟ أم الأب. عندنا أم الأب وأم أبي الأب، فأم الأب هي أقرب، أم الأب هي أقرب، فتحجب ماذا؟ العليا. إذن هذا فيما يتعلق بالأصول. ما يتعلق بالفروع، عندنا أولاد ما يتعلق بالفروع. نعم، جدة لأب بالأم أو جدة أقرب، يعني لأن يتعلق به يعني هذا فيما يتعلق بالجدات، جدة يعني ما جدة نعم جدة الأم، جدة الأم، وهكذا بالأم أو جدة أقرب، وجدة الأب هكذا بالأم أو جدة أقرب، ما في إشكال. إحنا نقول الأم عموما تحجب ماذا؟ الجدة، ونقول الجدة القربة تحجب الجدة ماذا؟ البعدة. وهذا يعني أسهل علينا. بقي عندنا ماذا؟ الفروع. عندنا ماذا؟ الفروع، وهم الأبناء. إيش أولاد الأب؟ نعم، أولاد الأب بالأب أو أب أقرب. إيش هذا؟ وين الأبناء؟ عندنا هؤلاء الحواشي، إخوة أشقاء، إخوة لأب، بعد ذلك ماذا؟ إخوة لأم. ها؟ أولاد الإبن، وأنا حصل عليه تشويش، جزاك الله خير. عندنا الفروع الآن، أولاد الإبن يحجبون بمن؟ بالإبن. أولاد الإبن يحجبون ماذا؟ بالإبن أو بالأب أقرب. ما زلنا فيها، فين الورقة؟ طيب الورقة أخو محمد. الإبن فيما يتعلق بالأبناء، عندنا إبن وعندنا إبن الإبن. شوف هذا مع الحمانة عاد ما يشوف حاجة، ولما يحصل على تشويش تضيع الشاشة تماما. أري الله فيك. أخ خليني أشوف مع التطبيق. أيوة تمام، جزاك الله خير. شوف عندنا الفروع، الفروع عندنا أولاد الإبن يسقطون بماذا؟ بالإبن والإبن الأقرب. عندنا أولاد إبن وعندنا إبن، فأولاد الإبن يسقطون ماذا؟ بالإبن، وهكذا الإبن الأقرب، وهكذا بالإبن الأقرب. عندنا إبن إبن إبن الثالث يسقط بالأول، يسقط ماذا؟ بالأول والثاني، يسقط بالأول والثاني، والثاني يسقط بالأول، هكذا تجعل إبن إبن إبن. نقول الأول الثاني الثالث والثاني يسقطون بمن؟ بالأول. والثاني يسقط بمن؟ عندنا الثالث، الثالث يسقط بمن؟ بالثاني والأول، والثاني يسقط بمن؟ بالأول. هذا معناه ابن ابن. طيب بعد ذلك عندنا الحواشي، الحواشي هم من؟ الإخوة. عندنا إخوة أشقاء وإخوة ماذا؟ لأب إخوة أشقاء وإخوة ماذا لأب؟ الإخوة الأشقاء يسقط ماذا الأخ الشقيق بمن؟ بالأب والابن وابن الابن وإن نزل، هذا بالإجماع والجد على الصحيح. إذن الأخ الشقيق الذي هو أخ للميت من أبيه وأمه هذا يسمى أخ شقيق، هذا من الحواشي. من الذي يسقطه؟ بالإجماع الأب والابن وابن الابن وإن نزل، هذا بالإجماع والجد على الصحيح يسقط الإخوة. القسم الثاني الإخوة لأب، ماذا سنفعل؟ نقول الذي يسقط بالإجماع الأب والابن وابن الابن والجد على الصحيح أو أن ماذا، وكذلك الشقيق لأن هذاك أخ شقيق وهذا أخ ماذا لأب. إذن ماذا نزيد في الثاني؟ الأخ الشقيق، نفس الأحكام في الأخ الشقيق في الأخ لأب، لكن نزيد الأخ الشقيق ممن يحجبون الأخ لأب. طيب إذا عرفنا الأخ الشقيق بقي عندنا ماذا؟ الإخوة لأم، إخوة ماذا لأم، من يحجب الإخوة ماذا لأم؟ بالإجماع الأب، بالإجماع الابن، بالإجماع ابن الابن وإن نزل بالإجماع، الجد بالإجماع، البنت بالإجماع، بنت ماذا الأم، كيف بنت الأم هذه؟ بنت الابن محمد هذه بنت الابن مش بنت الأم، هذا تصحيف من عندي أو من عندك، بنت الابن الأخيرة هذه، هذه بنت الابن. هؤلاء بالإجماع يسقطون الإخوة لأم. من هو الأخ لأم؟ من هو الأخ لأم؟ ها؟ يعني هذه أمك، يعني كانت متزوجة ماذا؟ بأبيك، واضح؟ طلقها الوالد فانتقلت لشخص آخر فأنجبت منه ماذا؟ ولدا، ماذا يكون لك؟ أخي من أمي لا من أبي. فالأخ الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا يحجبهم من؟ بالإجماع أولا الأب، والثاني الابن، والثالث ابن الابن وإن نزل، الجد بالإجماع، البنت بالإجماع، بنت الابن بالإجماع، هؤلاء بالإجماع. لك أن تقول الأصول والفروع، الأصول والفروع ما عدا من؟ الأصول والفروع بنت الابن. أيوة الله يجزيك خير، بنت الابن. إذن ها هؤلاء الإخوة لأم يسقطون ماذا؟ بالأصول الذكور ولا إشكال فيه، وهكذا بالفروع مطلقا، الفروع مطلقا يسقطون الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وأيضا الأصول الذكور بالإجماع. لكن عندنا الأصول من؟ الإناث، هو ما يرث إلا من طريق الأم، الأم لا تؤثر عليه، وجود الأم لا تؤثر على الإخوة لأم لأنهم ما يرثون إلا من طريق الأم. إذن الأصول الذكور أب جد، والفروع عموما ذكورا أو إناثا. وعندنا من؟ عندنا من الأصول الإناث وهي الأم أو الجدة لا يؤثرون على الإخوة لأم، هؤلاء الآن بالإجماع، هؤلاء الآن بالإجماع. إيش بقي عندنا؟ تابع الحج بالسبورة الثانية، جزاك الله خير. طيب تابع الحج، عندنا ابن الأخ، عندنا ابن الأخ، ابن الأخ على قسمين، ابن أخ الشقيق وابن أخ من؟ لأب. ابن الأخ الشقيق من الذي يسقطه على ما مر معنا بسرعة؟ من الذي يسقطه على ما مر معنا؟ ابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق من يسقطه مر معنا؟ الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وما نزل، هؤلاء من يحجبون من؟ الأخ الشقيق. لما نقول ابن الأخ الشقيق من نزيد؟ ها؟ الشقيق من؟ والأخ الأب، الشقيق والأخ الأب نزيد عليه، نقول الأخ الشقيق والأخ الأب نضيف على ما مر. وعندنا ابن الأخ الشقيق من نزيد عليه؟ كلهم نزيد من؟ ابن الأخ الشقيق، وإلا سيذكر معنا من؟ الابن، ابن الابن، ابن الأخ الآن، ابن الأخ الشقيق من يحجبه؟ الأب، الابن، ابن الابن، الجد، ومن؟ ها؟ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، لأن هذا ابن الأخ الأب لا عندنا، ابن الأخ الأب، نزيد كل ما مر معنا نزيد عليه ابن الأخ الشقيق فقط، يعني أولئك الذي في الركن الآن الذين ماذا؟ الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، كل هؤلاء يحجبونه. نزيد هؤلاء على من؟ على ابن الأخ الأب، ونزيد ابن الأخ الشقيق أيضا ممن يحجبه. عندنا بعد ذلك العم، عم الشقيق وعم الأب، من الذي يحجب العم الشقيق؟ بسرعة بسرعة بسرعة. نزيد من؟ على الذي مر كاملا نزيد من؟ نزيد الأخيرين، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فقط، وإلا في الكل معك الذي مضوا كامل تأتي بهم، صح ولا لا؟ أنتم معنا. العم الشقيق يحجبه من؟ كل من يحجبه ماذا؟ كل من يحجب ابن الأخ الشقيق منهم مروا معنا، وتزيد عليهم من؟ ابن أخ الشقيق وابن أخ الأب، هذا تزيدهم على ما مر معنا. يعني أنت تنظر كل ما يأتيك يعني ماذا؟ من يحجب تزيد عليه واحدا. فالعم الشقيق يحجبه من؟ نسردهم الآن على التفصيل. الأب والجد، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، كم هؤلاء؟ ثمانية. الآن عندنا العم الأب، من يحجبه؟ نزيد من؟ العم الشقيق. عندنا الآن ابن العم الشقيق، من نزيد؟ كل هؤلاء مع زيادة من؟ العم الشقيق والعم الأب. ابن الأخ لأب، من نزيد؟ عم الشقيق وعم لأب، ابن عم الشقيق، ومن؟ خلص بعد ذلك يكون ابن عم لأب. هؤلاء ماذا؟ يعني ما يتعلق بالمحجوبون، ما يتعلق ماذا بالمحجوبون. فهذه خلاص ما يتعلق بالحج، يرجع للأصول ويرجع للفروع ويرجع لي الحواشي. إذن الأصول لا يحجبها ماذا إلا الأصول، الفروع لا يحجبها إلا الفروع، والحواشي يحجبها من؟ أصول وفروع وحواشي. هذه خلاصة ما يتعلق باب الحج في الأبيات الذي سردها ماذا المصنف عليه رحمة الله. أما المسائل إذا انتهينا، المسائل إذا انتهينا من هذه الأشياء قبل الدخول في الحساب، سنجعل كل يوم مسألة، نقول من أي الأبواب بالشروط، هات الشروط وكذا حتى نتمرس عليها فترة، ثم ندخل أبواب الحساب. الله يعيد. جزاك الله خير. الله. إيش في؟ لا بقي السؤال، لا في سؤال واحد. سؤال مهم يعني ولا؟ قال انا احسن الله اليكم، هل ابن الابن يعصب ابن عمه؟ ابن الابن، ابن يعني الابن هل يعصب لعله بنت عمه؟ بنت عمه كيف؟ ايش الصوت هذا معاش؟ ابن الابن هل يعني يعصب ابن الابن؟ معروف يعني الان، لكن هل يعصب ماذا؟ بنت عمه او بن عمه؟ هي بنت لكنها بنت الابن، بنت عمه. عندنا بنت الابن وابن الابن، هم في درجه واحده من حيث التنصيب، ايش الاشكال؟ كما معنى ابن وبنت، فبنت الابن مع ابن الابن هذا تعصيب فيه. نعم. من الذي قال هنا احسن الله اليكم، من الذي يقوم في الارث؟ من الذي يقوم في الارث، ذو الارحام او المعتق؟ كيف؟ الذي يقوم في الإرث، يعني الذي يكون لهم الإرث، هل ذوي الأرحام أو المعتق؟ يعني من الأولى ولا إيش من حيث التقديم؟ يعني ذوي الأرحام أو المعتق في هل يرثون؟ المعتق مر معنا أنها عصب السببية، وذوي الأرحام في حال عدم وجود الوارث والمعصب، هم الدرجة الثالثة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، لكن السؤال نفتح منه. هنا يقول نريد نصيحة بعدم رمي الأشياء من النوافذ حتى لا تتسخ جوانب المسجد بالأوراق أو الشاي في جدران المسجد، ولا سيما وقد أمرنا بتنظيف المساجد وتطيبها. طيب، جزاه الله خير، هذا أمر طيب، رمي الأشياء من نوافذ المسجد أو رمي البقايا من الشاي أو القهوة، يعني يبقى أثره في النوافذ ويبقى أثر على الجدران، ويأتي بالأوساخ ويأتي بالذباب، يتأذى الإنسان، وخاصة الأوراق قد يكون فيها ذكر، فيها ذكر لله عز وجل، هذا لا يصلح. النصيحة للأخوة، يجعلون صندوقا، لو استطاعوا يجعلون صندوقا في المسجد الأوراق التي فيها كتابة يعني ذكر اجعلها في الصندوق، ثم بعد ذلك إذا جمعت تحرق. جزاكم الله خير. طيب إلهنا بارك الله فيك.